إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو المكتوب في المصاحف والمتواتر من حيث النقل، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لم يكن القرآن الكريم لما أنزله رب الأرباب على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مدهشا ومذهلا للعرب وحدهم، بل كان مذهلا للعرب والعجم، للعالم والعامي، لمن يعرف لغة القرآن ومن لا يعرف لغته. لما أنزل الله عز وجل القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اندهشت له العرب، كلام يختلف عن شعرهم ويختلف عن نثرهم، كلام معجز، تحداهم الله أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الجن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بآية مثل كلام الله جل وعلا لا يستطيعون، ولو تعاون بعضهم مع بعض. الله تحداهم بذلك، وقد فشلوا فشلا ذريعا أن يأتوا بآية مثل القرآن الكريم. انظر إلى العرب لما سمعوا القرآن، هذا هو الشاعر الجاهلي الشهير لبيد ابن أبي ربيعة صاحب المعلقة المشهورة، التي كانت فوق الكعبة لمكانتها ومنزلتها بين العرب، لما سمع القرآن الكريم كف لسانه عن الشعر، ترك الشعر ولم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا: الحمد لله أني لم أمت حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وهو القائل: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. لما سمع القرآن ترك الشعر وسكت لسانه عن قول الشعر. لماذا؟ أدهشته بلاغة القرآن الكريم. لما استنشده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شعره فقرأ عليه من سورة البقرة ومن آل عمران، قال: ما عن هذا سألتك؟ قال: ما كنت لأقول الشعر بعد أن سمعت القرآن الكريم. يحكي أبو عبيد أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر، فخر الأعرابي ساجدا على الأرض، فقيل له: أصبئت؟ يعني أأسلمت؟ قال: لا، ما صبئت، ولكن سجدت لبلاغة هذا الكلام. ماذا فهم العرب من كلام الله جل وعلا؟ الله لم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبلغ ما تؤمر هنا، وإنما قال: فاصدع، أي أن بلاغك وبيانك سيتسبب في تصدع بنيان الكفر، ومن ثم سيتهدم ويزول هذا البنيان. فهم العربي ذلك في كلمة يسيرة، فخر ساجدا على الأرض لبلاغة كلام ربنا جل وعلا. وسمع أعرابي قارئا آخر يقرأ قول الله عز وجل في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فقال الأعرابي: أشهد أن بشرا لا يقدر على مثل هذا الكلام، إنه كلام الله، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أدناه لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما هو بكلام البشر، وما هو بكلام البشر. شهادة من هذه؟ شهادة الوليد بن المغيرة الذي قال في القرآن إنه سحر، قال عن القرآن سحر، ولما سمع آية في القرآن شهد فيه هذه الشهادة. لما سمع آية واحدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لما سمع هذا الكلام اليسير من كلام ربنا شهد هذه الشهادة التاريخية في القرآن الكريم، قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أدناه لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. لما أتى عتبة بن أبي ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عتبة رجلا حليما، جاء ليناظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أأنت خير أم عبد الله؟ يعني أأنت خير أم أبوك؟ لو سئلت هذا السؤال لا تستطيع أن ترد جوابه. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لا يرد عليه. فقال عتبة: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أأنت خير أم عبد المطلب؟ يعني جدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبه. فقال له: إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت علينا، وإن كنت خيرا منهم فأجبني أسمعك، أجبني تكلم معي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أدبا رفيعا ويعلم الأمة كلها، وهو أدب الاستماع إلى من يحاورك، إلى من يحدثك، لا تقطع كلامه حتى يفرغ وينتهي من حديثه، ثم بعد ذلك تجيبه إن كان عندك جواب. قال له: أفرغت أبا الوليد؟ أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. فبماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجابه بالقرآن المدهش الذي هربوا من سماعه، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعلم تأثيره فيهم. قرأ عليه من سورة فصلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يقرأ عليه آيات تتزلزل لها الجبال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع عتبة يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاف أن تنزل عليهم الصاعقة في الحال، لأنهم يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس لهجة، وهو الصادق الأمين الذي لم يحدثهم بحديث إلا كان حقا، إلا كان صدقا. ثم قال عتبة: أنشدك الله والرحم أن تسكت. فسكت حتى إذا انصرف عتبة أكمل القراءة إلى سجدة فصلة. إنه القرآن الكريم كلام ربنا جل وعلا، القلوب المؤمنة الطاهرة تشعر بحلاوته، ولا تستغني عن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وعلى قدر ما تأخذ من القرآن في يومك على قدر ما تجد البركة، على قدر ما تأخذ من القرآن في يومك على قدر ما تجد البركة. كلما أكثرت من تلاوة القرآن ومراجعته كلما زاد يومك بركة. جرب ذلك ستجده واضحا جليا. القرآن الكريم لم يكن مدهشا للعرب فقط، لم يكن مدهشا لمن يعرف اللغة العربية فحسب، لا، وإنما كان مدهشا للعرب والعجم الذين يتكلمون لغات ليست عربية، يؤثر القرآن في قلوبهم. إنه كلام الله سبحانه وتعالى. كنا في دولة أفريقية نستمع القرآن الكريم، فمر بنا شاب لا أعلم أنه يعرف من اللغة العربية كلمة واحدة، فلما سمع القرآن الكريم توقف وأخذ ينصت وينصت باهتمام بالغ، حتى إذا فرغ القارئ أقبل علينا بوجهه وقال: ما هذا الذي تستمعون؟ ما هذا الكلام؟ قلنا: القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: والله والله لقد صدع هذا الكلام قلبي، والله لا أعلم أنه يعرف كلمة واحدة من لغة العرب. وشاب من دولة رواندا كان يعرف من اللغة العربية كلمات يسيرة، بعد يوم شاق من العمل عدنا إلى البيت وكان هو في جانب المطبخ ونحن نستمع القرآن الكريم، وإذا به ينصت وينصت، فلما فرغ القارئ جاء وقال: أريد أن أسمع هذا مرة ثانية، أعيدوه مرة ثانية. فأعدناه مرة ثانية وكان يقرأ في خواتيم سورة مريم: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه الآيات صفحة واحدة، أقل من صفحة في المصحف، وإذا به يعود مرة أخرى هائما على وجهه يبكي بكاء والله ما سمعت مثله في حياتي ولا رأيت مثله في حياتي، يبكي كأنما سكلى فقدت جميع أولادها، يبكي ويصرخ بأعلى صوته ونحن نقول له: ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ قال: لا لا شيء لا شيء. لماذا تبكي؟ قال: لا أبكي. ويحاول أن يكثكف دموعه وأن يخفيها، وأنى له بذلك. إنه القرآن الكريم الذي يؤثر في العرب والعجم. كنا ننتقل في دولة بوروندي بين محافظتي كايانزا وإنجوزي، ونحن في الطريق بالسيارة شاهدت امرأة عجوزا تنحني على عكازها طاعنة في السن، انحنى ظهرها ووهن عظمها، فطلبت من السائق أن يتوقف بعدما تجاوزناها، فرجع للوراء ثم تحدثنا معها: إلى أين تقصدين يا أمي؟ قالت: إلى قرية كذا. وأين كنت؟ قالت: كنت في المسجد الفلاني في هذه المحافظة. قال السائق: المسافة 35 كيلومتر ذهابا و35 كيلومتر إيابا. معنى ذلك أن هذه المرأة مشت 70 كيلومتر على قدميها. قلت: لماذا يا أمي؟ قالت: هذا يا بني أقرب مسجد من قريتنا ذهبت لكي أؤدي صلاة الجمعة. لماذا؟ تريد أن تستمع كلام الله، تريد أن تسمع ذكر الله، تريد أن تشهد الجمعة مع المسلمين. امرأة لعلها بلغت 70 أو أكثر من عمرها وتمشي هذه المسافة على قدميها، تريد أن تستمع لذكر الله. وربما كان بعض المسلمين يجاور المسجد ولا يشهد صلاة الجمعة. هذه الصلاة العظيمة، القرآن الكريم، كان وما زال مدهشا للعرب والعجم، للعالم والعامي. وسترى ما يفعل القرآن في علماء الغرب وهذا ما سيكون في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، لما جاء العاص بن وائل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظام بالية رميم فألقاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت تزعم أن ربك يعيد هذه مرة ثانية؟ أنت تدعي ذلك؟ أنت تزعم ذلك؟ قال: نعم، ويعيدك ويبعثك ويدخلك النار. قال: نعم، ويعيدك ويبعثك ويدخلك النار. لما قال العاص ذلك أجابه رب الأرباب جل وعلا، قال الله في أواخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نسي خلقه يعني نسي خلق نفسه ولم يكن شيئا. الإنسان خلقه الله من تراب وما كان شيئا يذكر، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وذلك قبل أن يخلق الله آدم لم يكن الإنسان شيئا مذكورا. خلق الله الإنسان من تراب ثم جعل نسله من نطفة بقدرته وعظمته. هل نسي الإنسان ذلك أنه خلق من لا شيء؟ هل بداية الخلق أصعب أم إعادة الخلق مرة ثانية؟ لو كان ذلك الرجل يعقل شيئا. ولذلك قال له الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ونسي خلق نفسه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي خلقها أول مرة هو قادر على أن يعيدها ثانية، والإعادة أسهل، وكله على الله يسير سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ليس الله قادرا على جمع العظام مرة ثانية فحسب، لا، بل هو قادر على أن يعيد أطراف أصابعك مرة ثانية، الأنامل، هذه البنان. وهذا يشير إشارة واضحة إلى أن هناك إعجازا ما يتعلق بأطراف الأصابع، لأن الله لم يقل بلى قادرين على أن نعيد عقله وهو أصعب في الخلق أو أي عضو آخر، وإنما قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولما جاء العلم الحديث يكتشف ما أشار إليه ربنا جل وعلا وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة، فاكتشف العلم أن أطراف أصابع الإنسان فيها بصمة لا يتشابه فيها اثنان من البشر، لا يتشابه فيها اثنان من البشر من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا للبصمات؟ لا. هل كانت العرب أو الفرس أو الروم يعلمون شيئا عن ذلك؟ ولا أثارة من علم، لا يعلمون شيئا عن ذلك إطلاقا. ولذلك أدهش القرآن العالم كما أدهش العامي، أدهش العربي كما أدهش العجمي الذي لا يعرف لغة القرآن الكريم. ولما انتصرت الفرس على الروم زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن يبين أن الروم سوف تنتصر على الفرس مرة ثانية في مدة زمنية محددة. قال الله في صدر سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، هذه المدة البضع من 3 إلى 9، ومعنى ذلك أن الروم لا يمكن أن تنتصر بعد سنة، لا يمكن، ولا بعد سنتين، ولا بعد 10 سنين، ولا 20 سنة، لكن قد تنتصر بعد 3، بعد 4، بعد 7، بعد 9، أي رقم من هذه ما بين 3 و9. وقد حدث ما أخبر به رب الأرباب جل وعلا، وانتصرت الروم على الفرس بعد 7 سنين كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فجاء مستشرق حاقد معروف بعداوته للإسلام اسمه جولدت سيهر، وأنكر هذه المعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال إن هذا كان توقعا من محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان خبيرا عسكريا محنكا، استطاع بدهائه العسكري وخبرته أن يعرف أن الروم ستنتصر على الفرس في هذه المدة التي ذكرها، وجحد هذه المعجزة. ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده ويعلم أن جولدت سيهر سيأتي وسيقول ذلك، والله قال وقوله الحق: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانك فبلى. أخر الله عز وجل له معجزة أخرى في نفس السياق وفي نفس الموضوع، قصمت ظهره وأخرست لسانه ولم يستطع أن ينطق ببنت شفه، وهي في قوله تعالى: في أدنى الأرض، لم يكن يلتفت لها ولا يدري ما معناها. فلما جاء علماء الجيولوجيا يبحثون في طبقات الأرض وأي مكان مرتفع على وجه الأرض، ما هو أكثر المكان ارتفاعا على وجه الأرض، قالوا قمة إفرست في جبال الهيمالايا في الهند والصين. ثم بحثوا إلى أخفض مكان على وجه الأرض فوجدوه منطقة بحيرة طبرية والبحر الميت في فلسطين، تنخفض عن سطح البحر ما بين 250 مترا إلى 350 مترا. ولما رجعوا إلى التاريخ وجدوا أن هذا هو المكان الذي دارت فيه المعركة بين الفرس والروم. وصدق رب الأرباب جل وعلا إذ يقول: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض، في أخفض مكان على وجه الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عالما بالجيولوجيا؟ لم يكن عالما بالجيولوجيا ولا خبيرا للبصمات، ولكنه القرآن الذي أدهش العرب والعجم والعالم والعامي. وأختم بهذا الرجل وهو الأستاذ الكندي البروفيسور جاري ميلر. هذا الرجل أراد أن يثبت أن القرآن ليس كلام الله. كلام من إذن يا ميلر؟ يقول هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. من أين جاء به يا ميلر؟ أوحت إليه به الشياطين، ليس من عند الله وليس له علاقة بالله، هذا اعتقاده. ما دليلك على ذلك يا ميلر؟ قال سأثبت لكم ذلك من خلال القرآن. وبدأ يبحث يستعين بالنسخ المترجمة لمعاني القرآن الكريم وبأجهزة الحاسب الآلي لكي يثبت هذه النظرية التي يفترضها. ثم بدأ وفتح كتاب الله عز وجل، وأول ما وقع نظره وقع على قول الحق سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا الكتاب لا شك فيه. ماذا تفعل يا ميلر؟ أول ما وقعت عينه على المصحف قرأ هذه الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه. لكنه كابر وزاد التحدي والعناد وقال: من أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تزعم أن كتابك لا ريب فيه؟ أنا سأثبت لك أن به ريب وأن به شك. وواصل بحثه وكان ذا همة عالية، أخذ يفتش فلفت نظره آيات كثيرة جدا تملأ المصحف من أوله إلى آخره تحذر من الشياطين، وهو يعتقد أن القرآن أوحد به الشياطين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأ في سورة آل عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتعجب ميلر وقال: عجيب هذا، الشياطين تحذر من نفسها، القرآن من عند الله، هل يعقل أن الله يحذر البشر من نفسه؟ لا يمكن. فإذا كان القرآن من الشياطين لا يعقل أبدا أن الشياطين تحذر من نفسها، ولذلك عرف أن هذا القرآن ليس من الشياطين. ولكنه واصل، والله عز وجل يقول: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لا يمكنهم ذلك. لكنه واصل بحثه حتى وصل إلى منتصف القرآن الكريم، فرأى سورة تعجب من اسمها وهي سورة مريم. قال: سورة مريم، لماذا يكرم محمد صلى الله عليه وسلم مريم ويجعل سورة باسمها في كتابه؟ لماذا يفعل ذلك؟ هذا أمر عجيب جدا. ثم قال: إذا كان جعل سورة باسم مريم فلا بد أنه سيجعل سورة أخرى باسم من؟ باسم عائشة رضي الله عنها، لأنها أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يبحث ويستعين بأجهزة الحاسب الآلي لعله يجد سورة اسمها سورة عائشة. لم يجد سورة واحدة في القرآن اسمها سورة عائشة، بل ازداد اندهاشه وازداد تعجبه لما لم يجد اسم عائشة ذكر ولا مرة واحدة في كتاب الله عز وجل. زادت علامات الاستفهام في رأسه وواصل بحثه، فوجد ماذا؟ فوجد أن القرآن الكريم ذكر عيسى ابن مريم في القرآن 25 مرة باسمه عيسى بن مريم، فأخذ بسرعة يحسب كم مرة ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد أنه ذكر 4 مرات فقط، فتعجب تعجب عجبا كبيرا، وقال يذكر عيسى 25 مرة ويذكر نفسه 4 مرات، هذا لا يمكن. لم يصل إلى شيء حتى وصل إلى آخر المصحف وما وجد في القرآن شائبة تشوبه، وصل إلى سورة المسد فقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، فتوقف عند هذه السورة وقال من أبو لهب هذا؟ أخذ ينظر في كتب التفسير والتاريخ والسير، فوجد أن أبا لهب هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فازداد تعجبه وازداد اندهاشه، ثم وجد أن أبا لهب يوافقه في نفس الغاية، يريد أن يحارب الشريعة الإسلامية. كان أبو لهب يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وعظ الناس ودعاهم إلى توحيد الله، فإذا فرغ من كلامه قام عمه وقال أيها الناس هذا ابن أخي، أنا عمه وأنا أدرى به، إن به مسا من الجنون، إنه مجنون لا تأخذ على كلامه. فلما أكثر من ذلك أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة بأن أبا لهب سوف يموت كافرا وسوف يخلد في النار. يقول ميلر لقد تعجبت كثيرا لما علمت بأن أبا لهب عاش بعد نزول هذه السورة 10 سنوات ولم يفكر مرة أن يحرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يدعي ولو كذبا أنه أسلم. يأتي أمام الناس ويقول أيها الناس إن القرآن يزعم أنني لا أسلم، وها أنا ذا أمامكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان يستطيع أن يقولها لكي يحرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ميلر ولكنه لم يقلها، بل لم يخطر على باله ولا دار في خلده. وهنا عرفت وتيقنت بأن القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل علمت علم اليقين، علما لا يشوبه شك، أن القرآن هو كلام الله، وأنه أنزله الروح الأمين جبريل على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يكتفي بهذا، بل ألف كتابا يدعو فيه العالم إلى اعتناق الإسلام، وسماه القرآن المدهش، القرآن الذي أدهشه، أدهش العلماء وأدهش العوام، أدهش العرب وأدهش العجم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بالنا اليوم لا نندهش لحلاوة القرآن الكريم؟ ما بالنا اليوم تركنا تلاوته وانشغلنا بالدنيا، انشغلنا بمواقع التواصل الاجتماعي، نحتج بأنه ليس هناك وقت ونضيع فيها الساعات الطوال، ولا نترك للمصحف 1/2 ساعة في اليوم الواحد؟ كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يبين بأن هذا القرآن لو أنزله على جبل على صخور صلبة صماء لتشققت وخشعت وتشققت من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الصخور الصلبة لو أنزل الله عليها القرآن لخشعت وتشققت من خشية ربها، ولكن القلوب إذا قست كانت أشد من الحجارة. واحذر من هذا، القلوب إذا قست كانت أشد من هذه الحجارة، وهذا موجود في القرآن كقلوب بني إسرائيل. قال الله عنهم في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أين نحن من القرآن الكريم؟ أين نحن من تلاوته؟ أين نحن من تدبره؟ أين نحن من أحكامه؟ انظر إلى التبرج الذي ملأ بيوت المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أين نحن من ذلك؟ وهذه البنت المتبرجة تخرج من بيتي وبيتك، ومن بيت أخي وبيت أخيه، ومن بيت جاري ومن بيت جارك. ألا نظن أننا سنبعث إلى الله؟ الجمعة قام والباعة الجائلين يستمرون في البيع، وبعضهم قد لا يؤدي الصلاة، والله يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، نحن مقبلون على شهر القرآن، شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا. عباد الله، استعدوا لتلاوة كتاب الله، وقل: سأبدأ صفحة جديدة مع الله، وسأداوم على ورد من القرآن حتى ولو كان يسيرا، حتى لو قرأت صفحة في اليوم، ولكن لا يمضي يوم إلا وأنظر في كتاب الله عز وجل، إلا وتخالط بشاشة القرآن وحلاوته قلبي حتى يمتلئ بالإيمان. عباد الله، لا بد من العودة إلى كتاب الله، لأن الأمة ما زلت ولا خضعت ولا ارتفعت فيها الأسعار، ولا كثرت فيها الأوبئة والأمراض، ولا ابتليت بالبلايا، ولا تسلط عليها أعداؤها إلا بالبعد عن كتاب ربنا جل وعلا. قال عمر رضي الله عنه: لقد كنا في الجاهلية أذل قوم ثم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فعلينا بالعودة إلى كتاب الله وبالتوبة من الذنوب والمعاصي، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى؟ ويوما عبوسا تشيب منه النواصية. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن سبحان العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر شريعتك في الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة.